حصريا على موقع djkimo.com. يا عمري وحياتي وحلى ما جاني، عيونك من نضيع تصير عنواني، اخذيها وعد من زلمة لاخر يوم، احمد ما يحب بعدك بشر ثاني. يا ديرة عشق لو موت ما ملّي، يا عيونك سحر يوقع على العلة، شفت يمك امان بكبر هذا الكون، ما موجود لا بعده ولا قبله. يا زينة حياتي وكشخة البال، يا رزق اللي جاني وغير الحال، كل نجمة تضوي وتلمع بليل، ما توصل ضواك بكل يا عشق وحلال وربح عمري، ضميتك بقلبي مثل سري، انت الحب الاول والنهايات، ولعيونك مسلم روحي وامري. الآخر الدنيا وراح أبقى أسعدك بيا ما بيا، بس يمك لقيت الدنيا حلوة هواي، وعيشتيني قصة حب خيالية، مو باقت ورد أهدي لك الروح، وين ما روح عرفوا بي عاشق مني العيون، ومن قد ما غرامج بيها مبضوح، قاعد حظ بيك الله رزقني، يا الكل شب تفاصيلك عجبني، عطرك احلى البساتين، من شميت ما ادري لوين اخذني. حبهم يجنن ما ينعد، حب خيالي وعابر الحد، على موقع يلا خل ندعي سوية، الله يسعد زينة واحمد.